بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا ما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له حق علينا وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في تكملة رسالته إلى عبد الله بن سعيم مطوع أهل المجمعة، قال رحمه الله: ولو تعرف من قال هذا الكلام فيه وجزم بكفرهم، وعلمت ما هم عليه من الزهد والعبادة، وأنهم عند أكثر أهل زماننا من أعظم الأولياء، لقضيت العجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ محمد رحمه الله: لو علمت أن هؤلاء الذين كفرهم شيخ الإسلام بن تيمية أن عندهم من العلم ومن البصيرة ومن الفهم لأخذك العجب من فعل هؤلاء الذين يزعمون أن من كان على علم بتوحيد الربوبية أنه على حق، وأنه لا يجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أيضا في الباب: ومن سب الصحابة واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي أو أن جبريل غلط، فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره، فتأمل هذا. نعم، هذا الشيخ تقي الدين يقول في بكفر من هذه صفاتهم، مع أنهم من أهل العلم، بل من المتبحرين في العلم، ومع هذا جهلوا توحيد الألوهية وبقوا على توحيد الربوبية. وهذا ما عليه كثير من المتفقهة في هذا الزمان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن سب الصحابة واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي. أي نعم، إذا يكون هذا شرك مغلظ، إذا زعم أن أحدا من الصحابة يسعه الخروج عن شريعة الله فهذا كافر بالإجماع، فكيف بمن متفقهة هذا الزمان؟ نعم. أحسن الله. قال: هذا إذا كان كلامه في علي، فكيف بمن ادعى أن ابن عربي أو عبد القادر إله؟ نعم، ابن عربي هذا أكبر الملاحدة في زمانه، وكذلك عبد القادر الجيلاني، فهذا مثال لأهل الصلاح وذاك مثال لأهل الباطل. نعم. يقول: من ادعى أن ابن عربي أو عبد القادر إله، زعم بتأليه ابن عربي أو عبد القادر. أي نعم، فلا فرق بين كفر هذا وكفر هذا. أحسن الله. كذا كافر بالإجماع. نعم. أحسن الله. وتأمل كلام الشيخ في معنى الإله الذي تألهه القلوب. أن الإله ليس هو الرب، بل الإله الذي تألهه القلوب بالعبادة والتوحيد. نعم. أحسن الله إليك. واعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدعون الأولياء والصالحين في الرخاء والشدة. نعم، هذا بيان شرك هؤلاء، وأنهم مع تبحرهم في توحيد الربوبية وقعوا بالشرك في الألوهية بسبب جهلهم بمعنى الإله وهو المعبود بحق، وزعموا أن الإله هو الرب، فلا فرق عندهم بين الرب والإله. نعم، أحسن الله إليك. واعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدعون الأولياء والصالحين في الرخاء والشدة. نعم، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأن شرك هؤلاء دائم في الرخاء والشدة، مع أن المشركين الأولين شركهم في حالة الرخاء، وأما في حالة الشدة فإنهم يخلصون العبادة لله عز وجل، كما ذكر الله ذلك عنهم في القرآن الكريم: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. نعم، قال رحمه الله: قد زادوا على الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدعون الأولياء والصالحين في الرخاء والشدة، ويطلبون منهم تفريج الكروبات وقضاء الحاجات، مع كونهم يدعون الملائكة والصالحين ويريدون شفاعتهم والتقرب بهم، وإلا فهم مقرون بأن الأمر لله، فهم لا يدعونهم إلا في الرخاء، فإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا لله. قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. نعم، فشرك الأولين إنما هو في حال الرخاء، وأما في حال الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى: إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. نعم، أحسن الله إليك. وقال أيضا في الإقناع في الباب: ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله. وقال في الإقناع: يحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله. فهذا في الفقه، ذكر هذا في الفقه، لأن الفقهاء في الإسلام يعرفون التوحيد ويقرون به، وأما هؤلاء ففقهاؤهم يعني في الجاهلية وفي الإسلام فقههم قاصر على توحيد الربوبية. نعم، أحسن الله إليك. قال في الباب، يعني باب حكم المرتد: ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله، وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، ومنه ما يقتل ومنه ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها، ومنه ما يبغض أحدهما للآخر ويحبب بين اثنين، ويكفر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. نعم، يكفر الساحر بسحره، تعلم السحر وتعليمه والعمل به، وهؤلاء لا يكفرون السحرة ولا يحذرون منهم، لأنهم في نظرهم مسلمون، نسأل الله العافية. نعم، قال رحمه الله: فتأمل هذا الكلام ثم تأمل ما جرى في الناس، خصوصا الصرف والعطف، تعرف أن الكفر ليس ببعيد. الصرف والعطف هذا نوع من أنواع السحر، صرف الرجل عن زوجته أو تعطيفه عليها بسبب السحر، هذا موجود في السحرة في المسلمين، فكيف بالسحرة السابقين؟ إنهم أشد ضررا وأشد كفرا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، أحسن الله إليك. قال: وعليك بتأمل هذا الباب في الإقناع، يعني باب حكم المرتد، وشرحه تأملا جيدا، وقف عند المواضع المشكلة وذاكر فيها كما تفعل في باب الوقف والإجارة، يتبين لك إن شاء الله أمر عظيم. نعم، هذا ما يقوله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. تأمل هذا من هذه الكتب، كتب الفقه عند الحنابلة، تجد العجب العجاب أنهم حذروا من الشرك ونهوا عنه، وهناك فقهاء من المسلمين لا يهتمون بهذا. نعم. قال رحمه الله: وأما الحنفية فقال الشيخ قاسم في شرح درر البحار: النذر الذي يقع من أكثر العوام، وهو أن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك كذا وكذا، باطل إجماعا لوجوه. يوفون بالنذر، قال الله جل وعلا: يوفون بالنذر. النذر هو أن ينذر شيئا يفعله أو شيئا يجتنبه من المسلمين، والوفاء بالنذر واجب، كما قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فمن صفات أهل الإسلام أنهم يوفون بالنذر إذا نذروه، لأنه حلف، نوع من الحلف، ومن حلف بالله على شيء وجب عليه أن يفي به إذا كان حقا. نعم. إذا كان، أحسن الله إليكم، النذر لغير الله لقبر بعض الصلحاء، قال: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو نذر أفهم. باطل هذا. نعم، هذا نذر باطل، كلامنا في النذر الحق. أحسن الله إليك. هنا قال قوله: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك كذا وكذا، باطل إجماعا لوجوه، منها أن النذر للمخلوق لا يجوز. نعم، هذا واحد. ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر، واعتقاد هذا كفر، إلى أن قال: نعم، ظن أن الميت يعتقد. نعم، هذا من كلام الشيخ قاسم في درر البحار، الحنفية. حنفية، نعم. نعم، أحسن الله إليك. أي نعم. واعتقاد هذا كفر، إلى أن قال: إذا عرف هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها وينقل إلى ضرائح الأولياء فحرام بإجماع المسلمين. نعم، لأنه لغير الله جل وعلا، نذر لغير الله، وصرفه، والنذر من أنواع العبادة، فصرفه عن عبادة الله هذا كفر بإجماع المسلمين. قال تكملة كلام الشيخ قاسم: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد أحمد البدوي. نعم، أحمد البدوي هذا يعني معروف في الإسلام أنه مشرك، ولا يعرف من إسلامه إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة وبال فيه ثم خرج، لأن ولم يصبه شيء، يعني بال في المسجد ولم يصبه شيء، فقالوا إن هذا ولي من أولياء الله. نعم. قال الشيخ رحمه الله: فتأمل قول صاحب النهر مع أنه بمصر ومقر العلماء، كيف شاع بين أهل مصر ما لا قدرة للعلماء على دفعه، فتأمل قوله: من أكثر العوام، أتظن أن الزمان صلح بعده؟ إذا كان هذا في وقت السابقين